من ربك من نبيك نادي هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي يجب أن يعرفها كل مسلم، لأن الحياة كلها تدور حولها، ولأننا أول ما نسأل عنه في قبرنا عن هذه الثلاثة. لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول وأدلتها، من مجلس شرح رسالة ثلاثة أصول وأدلتها أو أدلتها. وهذا المجلس إن شاء الله قدمناه مقدمتين ذكرنا فيهما ما للدعوة المجدية وما عليها، وخصنا فيها التاريخ ومؤلفها وزمن ظهوره وما إلى ذلك الأمور. اليوم إن شاء الله سيكون حديث عن الرسالة نفسها، وقد ذكرنا أسباب اختيارنا لهذه الرسالة في أول ما نتدارسه معكم من مسائل لها تعلق بالاعتقاد. حقيقة نحن سبق لنا أن تحدثنا في مسائل لها علاقة بالاعتقاد، فإذن يعني هذه الرسالة ليست أول ما نتدارسه في أبواب العقيدة، لأننا في دراستنا للمقدمة الوغلسية أطلنا في المقدمة العقدية التي صنفها الشيخ رحمه الله الإمام أبو زيد الوغلسي رحمه الله، قدم مقدمة اختصر فيها العقيدة بما تضمنه حديث جابر بن عبد الله أو حديث مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل الطويل، فنحن أطلنا شيئا ما في ذلك يستفيد الناس. لكن هذه الرسالة التي سنتدارسها اليوم إن شاء الله ميزتها أنها تبدأ بأهم ما يحتاجه المبتدئ الذي لا علم له بشيء من العقيدة. إذن كل مسلم أراد أن يتعرف على دينه فعليه أن يبدأ بهذه الرسالة الصغيرة، صغيرة الحجم عظيمة النفع. والسبب الأول في ذلك هو أن علماءنا جرت عادتهم على أن يبدأوا بصغار العلم قبل كباره. قال الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كرتان. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. وذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، وفيه تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد الولد، فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره، وتحميلهم منه ما يطيقون. ولذلك قال الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله، وهو شيخ الإمام المالك رحمه الله فيما رواه عنه الحافظ ابن عبد البر النمري والقرطبي رحمه في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. إذن من رام العلم جملة يعني ذهب كتاب كبير وبدأ يقرأ فيه يتبخر، لكنه إذا بدأ بالصغير ثم الأكبر منه ثم الأكبر ثم الأكبر وهكذا لا يزال يتوقع في العلم فإن العلم يرسخ في ذهنه فإن العلم يرسخ في ذهنه. قال يونس بن يزيد قال لي ابن شهاب: يا يونس لا تكابر العلم. تجد بعض الإخوة هو التزم للتو ويتأبق فتح الباري. يا أخي أنت فتح الباري، هو صاحب البخاري كله لا يمكنك أن تقرأه في أول يوم، فضل أن تقرأ فتح الباري. يجب أن تبدأ بالرسائل الصغيرة ثم ترتقي إلى غيره. ولذلك قال: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. واد سحيق، فإذا ذهبت بذلك الواد السحيق لن تبلغ، يعني لن تصل إلى هدفك، ولكن خذه مع الأيام والليالي، خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، يعني هكذا تأخذ العلم كله جملة واحدة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء، يعني خذه شيئا بعد شيء مع الأيام والليالي. هذا الأثر رواه الحافظ بن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، ورواه الخطيب البغدادي في الجامع بين آداب الراوي والسامع، ورواه غير واحد من أهل العلم. ذكر أيضا القاضي عياض رحمه الله في الإلماع في آداب الرواية والسامع. إذا نحن هذا هو ديدن الحمد لله بفضل الله عز وجل في مجالسنا، أننا ندرس هذه المتون الصغيرة حتى يتقنها المبتدئ. المسألة الثانية التي من أجلها نتدارس هذه الرسالة المباركة هي أنها ستكون أول ما يسأل عنه المرء في قبره. أول ما يموت المرء يأتيه ملكان يسألان عن هذه الأمور الثلاثة، والدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه أبو داود السجستاني رحمه الله في سننه بالحديث البراء بن عازب، وقد ذكرته لكم مطولا لكن أذكر لكم فيه ما أهم ما يعنينا في هذا الموضوع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. يعني هذا الإنسان الذي وفقه الله فيقول: ربي الله. فيقول له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ يعني من أين جئت بهذا؟ انتبه، يقولان له: ما علمك؟ الدليل على هذا الذي أنت تقوله. فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. هذا الحديث ذكر هذه الأصول الثلاثة كلها، فلذلك نحن دائما نبدأ العقيدة بتعليم هذه الأصول الثلاثة، ونرى أنها من أعظم وأهم ما ينبغي أن يحتفل به المرء ويهتم به، وقد وفقني الله سبحانه وتعالى أن درستها مرارا وتكرارا، لكن لم يتهيأ لي أن أدرسها أن نتدارسها معا سوية هنا، ولا أن نسجلها، يعني مع أنني درستها يعني لكثير من الإخوة مرارا وتكرارا، لكن الآن الحمد لله جاءت مناسبة كي نتدارسها، ويعم الخير إن شاء الله كل من يوفقه الله عز وجل للحضور معنا في هذا المجلس المبارك، أو على البث المباشر، أو في التسجيل الذي يبث إن شاء الله على اليوتيوب. إذن هذا هو السبب الذي نتدارس به هذه الرسالة، وهي الثلاثة الأصول أو ثلاثة أصول وأدلتها. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أول ما بدأ الشيخ بالبسملة، والبسملة تعني أبتدئ تأليفي لهذه الرسالة متبركا باسم الله الذي من صفته أنه رحمن رحيم. إذا نغمل البسملة دائما نقدر قبل كلمة بسم الله شيئا معينا، إما أن تقول آكل وأشرب متبركا بسم الله، أو أذبح متبركا بسم الله، أو أدرس أو أخطب أو أكتب إلى غير ذلك متبركا بسم الله. والله عز وجل هو اسمه، هو الاسم العلم لله سبحانه وتعالى، وأما البقية هي صفات الله عز وجل. البقية الأسماء والصفات هي صفات لله عز وجل سبحانه وتعالى. والرحمن ذو الرحمة الواسعة، ولذلك لا يجوز لأحد أن يتسمى بالرحمن إلا هي اسم، هو اسم خاص بالله سبحانه وتعالى. وأما الرحيم فهي رحمة خاصة. إذن الرحمن رحمة عامة، والرحيم رحمة خاصة، فلذلك جاز أن تقول هذا رجل رحيم، وهذا أب رحيم بأبنائه، وهذه أم رحيمة بمولودها، والدابة رحيمة بصغارها، هذا لا حرج في شيء، يعني لأنه صفة الرحمة. وقال الله عز وجل كان بالمؤمنين رحيما، فدل ذلك على أنه لا حرج على المرء من أن يصف أي شخص أو إنسان أو حتى كائن حي آخر بأنه رحيم، هذا لا حرج. ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، أين هي من رحمة العباد؟ لا مجال للتراحم بينهم، لأن الله عز وجل يعني اشتق الرحمة من اسمه، وأنزل رحمة واحدة للأرض فبها يتراحم الناس ويتراحم الدواب، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الدابة لا ترفع رجلها عن مولودها. وهذه من رحمة الله عز وجل التي وضعها في الأرض، وهي جزء صغير من من من من رحمة الله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ يقول الشيخ اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وفي بعض النسخ اعلم رحمني الله وإياك، وهذا أفضل، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو المرء لنفسه أولا ثم لغيره. لما؟ لأنك أنت معني بنفسك قبل غيرها، أنت معني بأن تنجي نفسك وتطلبها الخير قبل غيرها، وخاصة في أمور الآخرة وأمور المستقبل والأمور التي فيها النجاة أو الهلاك، فأنت مأمور بأن تبدأ بنفسك قبل غيرك. وذلك قال العلماء الإيثار مطلوب في الأمور الدنيوية، الدنيا يعني ستفوت، الدنيا ستفوت لا قيمة لها، الدنيا ملعونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا لا إله إلا الله أو عالم أو متعلما أو ولا الله، لكن أمور الآخرة هي الباقية. فلذلك حذار من أن يفضل المرء غيره على نفسه في أمور الآخرة. مثلا الإيثار لا يكون مثلا عندك مصحف واحد تحفظ فيه كتاب الله وتتلو أنا الليل وأطراف النار ثم تهديه لغيرك وتجلس يعني باطلا من غير أي عمل، أنت الآن أضعت على نفسك فضلا عظيما. أو يكون لك دابة بها تذهب إلى المسجد فتهديها لغيرك، تقول أنا أوثر على نفسي فتعطيه تلك الدابة وتجلس وتصلي في بيتك، أنت أضعت عليك فضلا عظيما، وكنت تذهب بها للمساجد ولدروس العلم ولمجالس الذكر فأضعت على نفسك بحجة أنك قد فعلت الخير في غيرك، هذا ليس إيثارا، هذه سفاهة. لذلك إخواني العلماء فرقوا مسائل الإيثار، مسائل الآخرة، مسائل الآخرة ليس فيها إيثار، مسائل القربات هكذا يقول العلماء القربات ليس فيها إيثار، إنما الإيثار في مسائل الدنيا، الإيثار في مسائل الدنيا، مسائل الدنيا لأنها ستفوت، أما مسائل الآخرة فليس فيها إيثار، إنما فيها مشاحة، إنك يوم القيامة ستحتاج إلى حسنة واحدة تنجيك بين يدي الله سبحانه وتعالى، حسنات وتوزع على الناس ثم تجلس يوم القيامة من غير حسنات، فهذه مصيبة، هذه كارثة. واضح إخواني؟ طيب إذن السنة أن تبدأ بنفسك ثم بغيرك، تقول وفقني الله وإياك، سددني الله وإياك، وهكذا تبدأ بنفسك ثم بغيره. فهنا قال اعلم رحمني الله وإياك، وهذا دعاء من الشيخ لمن يتعلم منه أن يوفقه الله. فإنهم يحدثون أو طلبتهم أول ما يحدثونهم بحديث الرحمة المسلسل بالأولية، وهو حديث يقول فيه كل راو وهو أول حديث سمعته منه، إلى أن يصل إلى آخر الإسناد. والحقيقة لا يصل إلى آخر الإسناد، إنما يصل إلى قرب آخر الإسناد. والحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمه الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. كما أنك تطلب رحمة الله الذي في السماء فارحم أنت عباده الذين في الأرض. تخلق بخلق الرحمة حتى تنال رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما إذا لم تتخلق بأخلاق الرحمة فلا تنتظر رحمة الله. بالعكس، إذا كنت جبارا عنيدا، إذا كنت جبارا عنيدا طاغية، فانتظر سخط الله وانتظر نقمة الله سبحانه وتعالى. لكن إن كنت رحيما بالعباد وكنت عطوفا عليهم فعندئذ انتظر رحمة الله سبحانه وتعالى. وذلك ورد الحديث، حديث صحيح البخاري، أن رجلا كان يجاسر الناس في التجارة، يعني إذا لم يكن لديه مال يقول له اذهب بعد أي شيء من المال، وإذا لم يكن لديه كذا يسمح له في المال وهكذا. فلما بعث يوم القيامة ويعني فتش بحسناته وسيئاته، الرجل يعني لم يكن لديه كثير حسنات لكن كان لديه هذا الخلق، فقال الله عز وجل له أنا أولى بأن أياسر فقد غفرت لك، قد غفرت لك. وهكذا غفر الله عز وجل لبغي سقط كلبا، غفر الله لبغي سقط كلبا. وبالمقابل فإن الله سخط على المرأة التي حبست هرة من جلافتها وجفائها، أنها حبست هرة فلم تسقها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، فسخط الله عز وجل عليها. وفي رواية أن امرأة وجدت في نار جهنم والقطة تخمشها لأنها آذت تلك القطة وعذبتها. إذن من لم يرحم حتى البهائم وحتى الحيوانات فإنه يوم القيامة يؤتى به وينتقم منه، وقد يبعث الله له هذا الحيوان حتى ينتقم. جلحاء لا تنطح الشاة القرناء لأنها ظلمتها. شاء الله وجل للحيوانات كوني ترابا، فضيع ترابا. ما هي هذه المسائل الأربعة التي علينا أن نعرفها؟ انتبهوا، هذه مسائل أربعة مهمة جدا لأنها دستور بحياتنا. قال الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه، دين الإسلام بالأدلة. إذن هي الأصول الثلاثة التي سنتدارسها. نعم، هذه أول شيء يجب أن تعرفه. طيب، ومسألة الثانية، قال الثانية العمل به. طيب الثالثة، قال الثالثة الدعوة إليه. طيب الرابعة، قال الرابعة الصبر على الأذى فيه. إذن علينا أن نتعلم هذه المسائل الأربعة. ما هي؟ أن أول شيء ينبغي علينا أن نفعله هو أن نتعلم. نتعلم ماذا؟ قال نتعلم معرفة من هو ربنا، ونتعلم من هو نبينا، ونتعلم ما هو ديننا بأدلة. لما؟ قالوا لأن من لم يعرف الأدلة فإنه يكون على شفا جرف هار. وأنا أقول لكم إخواني، كثير من الشباب في هذه السنوات الأخيرة تغيرت الأوضاع وتغيرت الأفكار فمالوا مع التغيير. طب السبب في هذا؟ السبب في هذا أنهم لم يكونوا يقفون على أرضية صلبة، هو الثبات بإذن الله عز وجل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مسلم القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يدعو الله عز وجل بأن يثبت على الحق، يدعو بهذا الدعاء، وكان يكثر بأن يحلف ويقول لا ومقلب القلوب صلى الله عليه وسلم، يحلف بمقلب القلوب. ولما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فقلوب العباد يعني إذا لم يوفقنا الله، لم يوفق الله عز وجل عبده فإنه يضيع ويضل. لكن هناك أسباب حقيقة. يقول اللقاني في جوهرته إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد. وهنا مسألة يذكرها العلماء في كتب العقيدة، هل يجوز لنا أن نقلد في العقائد أم لا يجوز؟ ما معنى يجوز أن نقلد في العقائد؟ يعني أنت سمعت العلماء يتكلم آمنت بما قال العلماء. قال العلماء دين الله عز وجل الذي سترقى الله عز وجل به عليك أن تتعلم بأدلته، لأنه أول ما لأنه أهم ما عليك بحياتك. فإذا هذا لا يمكنك أن تعتمد فيه على مجرد التقليد، لأنك إذا قلدت فيه سيأتي آخر ويقول كلام آخر وتهتز. وهذا سبب أن كثيرا من الناس بمجرد أن تأتيهم الشبهات يضلون. أنا لم أقول كما يقول المتكلمون إن أول واجب على المكلف، كما قال معاش قال أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله ورسله بالصفات مما عليه نصب الآيات. هذا مذهب المتكلمين، وهو مذهب كثير حتى من أهل السنة. لكن ماذا يقصدون بهذا الكلام؟ يقصدون أن أول واجب على الإنسان بعد أن يكون بالغا عاقلا أو بأن أسلم ودخل بدين الله أن يعرف الله عز وجل، يعرف وجوده ويعرف أسماءه وصفاته بأدلتها، ويكون يعني متثبتا بذلك. الحقيقة أن هذا الكلام حقيقة كلام وجيه. أنا لم أقول كما يقول بعض المتكلمين بأن من لم يفعل ذلك فهو كافر وليس بمؤمن، لا، هذا قول ضعيف. وحتى المحققون من العلماء الكلام لا يوافقون على هذا. يعني الإمام الغزالي رحمه الله تكلم كلاما طويلا رد هذا الكلام وقال إن مقتضى أن نكفر جمهور الأمة، وكذلك قال الحافظ بن حجر، وكذلك قال الإمام النووي، وكذلك قال غير واحد من أئمتنا رحمه الله. وهؤلاء علماء من أئمة الأشاعرة حقيقة. فردوا القول بأن أول واجب على المكلف هو النظر، يعني أن ينظر في الأدلة وكذا، وأنه لا يمكن إلا أن يخلق الله عز وجل هذا الكون، وأن هذا الكون يجب أن يكون له خلق. لأن هذه الأمور في كثير من المرات تكون من البدهيات، تكون من البدهيات حقيقة. أنك أنت لو سألت الإنسان عادي، سبحان الله، إذا كان هذا البيت لا نتصور أن يكون قد ارتفع هكذا إلا وقد جاء العمال وكان له مهندس وكذا إلى آخره حتى بني، فكذلك الكون كله. هي حقيقة، يعني هي ليست مسألة تحتاج إلى يعني جهود ضخمة حتى يقتنع الإنسان بها. واضح إخواني؟ طيب هل نقول بأن أول واجب على المكلف أن ينظر، معنى أنه إذا لم يفعل ذلك فهو آثم؟ يعني هذا قال به جماعة من العلماء، بمعنى أنك إذا لم تدرس عقيدتك وتقف على أدلتها الصريحة وتقتنع بذلك فأنت آثم. والحقيقة يا إخواني أن الإنسان يكون آثما إذا ترك كل ما هو مفروض عليه، بمعنى أنه فرض عين عليه. كل فرائض الأعيان إذا لم تهتم بها فأنت آثم. بالله عليك، هل يتصور أن تهتم بتعلم اللغات الأجنبية وتعلم الرياضيات والحساب وتعلم الهندسة وتعلم الطب وتعلم غير ذلك من الأمور وتصرف أموال طائلة على ذلك وأنت لا تعرف دينك، لا تعرف مبادئ التوحيد؟ بالله عليك، هذا معقول؟ والإنسان لا يعرف، وحياتي أي جاهل أو أي مجرم أو أي ملحد ثم مجرد أن يكلمه يشك في وجود الله ويشك في الأنبياء ويشك أنه لم يفتح كتابا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفتح كتابا في العقيدة، لم يفتح كتابا في توحيد الله عز وجل، إذا ما سمح أنه آثم حقيقة أن الإنسان آثم إذا لم يفعل هذا. فلكن لو افترضنا أن إنسانا منذ كان وهو يجلس في المساجد ويحضر دروس العلم ويستمع إلى العلماء والعلماء الذين حوله كلهم من أهل السنة وكذا هو لم يبذل جهدا آخر إلا أنه جلس مع العلماء، هل نقول إنه آثم؟ نحن لا نقول إنه آثم، بالعكس هذا أدم عليه، هذا جلس في مجالس العلم واستمع وأنصت إلى العلماء وفعل ما ينبغي أن يفعله. لكن نقول لو أنه ارتقى إلى معرفة الأدلة وكذا وكذا، وإن كان هذا لا يكون إلا لطلبة العلم والمتمكنين، لكن كل إنسان يفترض فيه أن يجتهد في هذا الأمر. لكن هل نقول إنه آثم إذا لم يفعل ذلك؟ أنا أستصعب القول بأنه آثم، لكن نقول إنه ترك الأولى. أقول إنه ترك الأولى، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، قال لأننا إذا قلنا هذا غير هذا فنقول كأننا نقول جمهور الأمة آثمة عاصية تتلقى الله وهو غير راض عنها. صار ولا لا؟ أن جماهير الناس لا يفعلون هذا، واضح؟ لكن جمهور المسلمين يذهبون إلى المساجد، ينصتون إلى العلماء، يستمعون إلى الكلام، يقلدون مشايخهم أو آبائهم أو أمهاتهم وتلاهم. إلا أن هؤلاء بسبب أنهم لم يتعمقوا في ما يدينون الله عز وجل به، بمجرد في حالات المعتادة وفي الأمور الطبيعية فإنهم على خير، لكن بمجرد أن تأتي الشبهات وبمجرد أن تأتيهم المقالات التي ينشرها ويبثها أعداء الدين، هذا يقول له الله عز وجل غير موجود، وهذا يقول له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، وهذا يشككه في كتب الإسلام، فإنه يتزعزع لأنه لا يقف على أرضية صلبة، إنما يقف على شفا جرف هار، فبمجرد أن تأتيه الشبهات ينهار ما تحته، وهذه مشكلة. واضح إخواني؟ فلذلك المقصود هنا أن تعلم هذه الأمور، تعرف الله عز وجل، وتعرف ما يجوز لله عز وجل وما يستحيل على الله عز وجل، وتعرف أسماءه وصفاته إلى غير ذلك من الأمور، وتعرف نواقض التوحيد وما إلى ذلك من الأمور، حتى لا تقع في هذه الأمور. واضح إخواني؟ لأن من العلم أمورا إذا لم تتمسك بها وتعرفها فإنك قد ترتد عن دين الله عز وجل. ومن العلم ما إذا لم تعرفه فإنك تصبح فاسقا عاصيا لله عز وجل. ومن العلم ما إذا لم تعرفه تقع في المكروه، ومنه ما هو أمور مباحة. إذا ما في مراتب الأمور تحتاج إلى معرفة، إلى اطلاع ومعرفة. ولذلك فرائض الأعيان هي التي خصها العلماء بهذه المتون الصغيرة، كما فعل الإمام الأخضر رحمه الله في رسالته، رسالة مقدمته التي هي فرائض الأعيان لكل مسلم، على كل مسلم أن يقرأ مختصر الأخضر يعني أو ما شابهه. يعني لا أقول إن مختصر الأخضر فرض على كل مسلم، لكن مضمونه بأي لغة كان أو بأي مذهب كان، المهم ما يتضمن معرفة أهم الأخلاق والآداب والطهارة والصلاة وكيف تركع وصلاة وما إلى ذلك، هذا يجب على كل مسلم أن يعلمه. صلى الله عليه وسلم، كيف تصلي وأنت لا تعرف الوضوء والطهارة، وقد تحتلم وقد تجنب وقد ينتقد وضوء وأنت لا تعرف شيئا من هذا؟ هذا لا يجوز، لأن هذه فروض أعيان، فرض عين على كل مسلم ومسلمة ذكرا كان أو أنثى. كذلك صنفوا مصنفات صغيرة في العقيدة، ومن هذه الرسالة التي نحن بصدد دراستها. طيب، وكذلك معرفة الحمد صلى الله عليه وسلم، كيف تكون مسلما وأنت لا تعرف من هو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم الذي كان في مكة وهاجر إلى المدينة وكذا، تأتي إلى العامة تقول له عندما تذهب إلى مكة ماذا تجد في الكعبة؟ يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، كثير من العوام يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفون في الكعبة وأن الناس تطوف حوله، يعني أن هذا ضريع. تخيلوا يا إخواني، تخيلوا أن كثيرا من العامة يظنون هذا الأمر، وأين هذا من الواقع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، هو في المسجد النبوي، ما علاقته بمكة والكعبة؟ لكن سبحان الله هم تعودوا يرون الأضرحة وكذا فظنوا أن الأمر كما هو الحال عندهم في بلادهم. والسبب في هذا ما هو؟ أنهم لا يدرسون السيرة النبوية ولا يقرؤون أي كتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك واجب على كل مسلم أن يتدارس سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويعرف أهم الأحداث وأهم الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثرت المؤلفات الصغيرة التي تتحدث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا واجب على عينا على كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أم أنثى. كذلك يجب على كل مسلم أن يعرف دين الإسلام بأدلته، يعرف ما هو الإسلام. إخواني سبحان الله جمهور الناس إذا خرجت وسألتهم ما هو الإسلام لا يعرفون ما هو الإسلام. العجيب إخواني أن الكثير يدرسون هذه الأمور في المدارس لكن لأن المادة لا يحتفل بها ولأن معاملها صغير ولأن لا يعني ليست مهمة في النجاح والرسوب وما إلى ذلك فالناس لا تأبه لها. ولأن الأساتذة الذين يدرسون كثير منهم ليسوا أصلا أصحاب رسالة فإذا المادة تمر هكذا ولا يرفعون بها رأسا مع أنهم يدرسونها. هذا فضلا أن في بعض البلدان أصلا مضمونها تافه. فإذا يا إخواني يجب على كل مسلم أن يعرف دينه يا إخواني وذلك دراسته ومعرفته. والحمد لله لم ينتشر العلم في زمان كانتشاره في زماننا. فإنك تجد في أي قناة تفتح القنوات الفضائية فتجد العشرات من القنوات الإسلامية، لا أقول القنوات البدعية أقول السنية، وفيها الدروس والمحاضرات. دعني من القنوات الفضائية، اليوتيوب فيه المئات بل آلاف من الدروس في سائر العلوم. ما الذي يمنعك أن تذهب وتبحث عن دينك؟ طيب المكتبات فيها العلماء وفيها كتب العلم من سائر المذاهب في سائر الأمم والحمد لله مكتباتنا مليئة بالخير. لم تجد لا هذا ولا اذهب إلى إمام المسجد كسل لعله يريك الطريق يهديك. لكن الناس سبحان الله كثير لا أقول جميع كثير منهم لا همة لهم في البحث عن هذه الأمور. هذه الأمور تمر عليهم مرور الكرام ولا يبغونها وهم آثمون في ذلك. هم آثمون في ذلك. واضح يا إخواني؟ طيب إذن يجب عليه أولا المسلم يجب عليه أن يعلم. يعلم ماذا؟ يعلم من هو ربه ومن هو وما هو دينه ومن هو رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم. طيب ها وقد تعلمه وعلم يعني وعلمه، وما الثاني؟ ما هي المسألة الثانية التي يجب عليه العمل؟ عليك أن تعمل بالعلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تعملون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. فما لا يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون. كبر يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا عليك أن تعمل بما تعلمته. قال أيضا أظن اللقاني أيضا في جوهرته وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. أول من تسعر به النار من؟ العالم والمجاهد والمنفق. كيف؟ لأن العالم أمر الناس ولم يعمل، والمجاهد جاهد رياء وسمعة، والمنفق جاهد لكي يراه الناس ويمدحوه. إذا أعمال كلها ذهبت هباء منثورا. إذا عليك أن تتعلم وتعمل بما تعلمته. إذ ما فائدة هذه العلوم التي تعلمتها وأنت لا تعمل بها؟ ما فائدتها؟ ولذلك كان العمل بالعلم مما يزكيه. حتى في النوافل والسنن والمستحبات عملك بها مما يرسخها، عملك بها يرسخها لأنك تطبق ما تعلمته. طبعا لا يمكن الإنسان يطبق كل ما يعلمه لكن عليه يطبق الواجبات أولا، الفرائض والفرائض وسائر الفرائض، ثم أغلب السنن المؤكدة مستحباتهم تأتي، يعني في ذلك وليتنافس المتنافسون، وفي ذلك وليتنافس المتنافسون. واضح إخواني؟ طيب. ثم قال والدعوة إليه، يعني أننا نحن لسنا قوما ننكفئ على أنفسنا، نحن لسنا أقواما ننكفئ على أنفسنا، إنما نحن أصحاب رسالة إخواني، نحن أصحاب رسالة. هذا كتاب الله نزل إلينا حتى نتلوه، ورسائل من ربنا إلينا نتلوه لما؟ حتى نفهم مضمونه، فنحن نتعلم ثم نغلقه حتى نطبق ما فيه، ثم ندعو الناس إليه. يا عباد الله، هذا كتاب الله فيه الهدى والنور، نحن ندعوكم جميعا لتتبعوا كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن لا يكتفى بأن يلتزم الإنسان في نفسه ثم لا يدعو الناس إلى الالتزام أيضا، لا، عليك أن تكون داعية إلى الله، إنما حللت وارتعلت، تدعو إلى الله بقالك وبحالك أيضا. واضح إخواني؟ عليك أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحال والقال وبالكتابة وبالمحاضرة وبكل وسائل الدعوة إلى الله. أنت في سوقك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أنت في عملك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، في جامعتك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أنت في مدرستك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أنت في تجارتك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وكل واحد منا أينما حل ولا تحل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية تعلمت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أنت عندك زميل لا يصلي، تقول له أخي صلي، إذا تعلم الصلاة فإنه يأخذ نسخة من أجرك، وكلما زادت هذه النسخ تكون جزءا من حسناتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا. قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن هذا أحسن الناس، أفضل الناس، يدعو إلى الله ويعمل صالحا. فلذلك من الأمور التي ينبغي علينا أن نطبقها في حياتنا أن ندعو إلى الله. أول من تبدأ به أسرتك، زوجتك، أبناؤك، أهلك، إخوانك، وهكذا، وتظل تتوسع ثم من تيسر أن تلقاه. واضح إخواني؟ إذن هذا ليس من مهمات العلماء والمتخرجين من دراسات إسلامية وكذا، لا، كل مسلم داعية إلى الله سبحانه وتعالى. ليس عندنا شيء هذا داعية ولا وهذا لا، هذا فقط طبيب وهذا مهندس وهذا كذا، لا لا لا، الكل داعية. كل مسلم ومسلمة يجب عليهم أن يكونوا في مجتمعهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، والكل فمستقل ومستكثر. وتأملوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. إذن هذا أقل ما يمكن، أما أكثر ما يمكن فهو كل شيء. تدرس الناس آناء الليل وأطراف النهار، تعلمهم، تبلغهم بالنكتة، بالضحكة، باللبس، بالمقطع كذا، بالرسائل التي النصية التي ترسلها، بالمقاطع التي ترسلها عبر الواتساب وعبر غيره من وسائل التواصل الاجتماعي إلا غير ذلك الأمور، أنت لا تفتأ تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لو فعلنا هذا، لو فعل كل مسلم هذا لانتشر الخير العظيم وبقيت الأمة دائما حية. لكن لتفريطنا فإن أعداء الإسلام يسبقوننا إلى أبنائنا ولإخواننا ولجيراننا، فنجلس محوقل ونشكو إلى الله ضعفنا وقلة حيلتنا، ونحن الذين وضعنا أنفسنا في هذه الحالة بتقصيرنا. واضح إخواني؟ إذن الدعوة إليه. الدعوة إليه. والمسألة الرابعة يا إخواني الصبر على الأذى فيه. كيف الصبر على الأذى فيه؟ نعم، لأنه كما قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتني فيها جدعا، ليتني أكون معك إذ يخرجك قوم. قال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أوذي. إذن لا يمكنك أن تذهب إلى الناس وتنكر عليهم ما هم فيه من الباطل ومن المحرمات، وهذه المحرمات ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، ومع أصحاب مصالح ينتفعون بها، ومن يحتكر هذا السوق ومن يفعل هذا، أنت تمسهم في أمور يعني يرون أنها من أرزاقهم من خيراتهم من كذا، وأن تمسوا في هيبتهم في وقار إلى غير ذلك، فإنك إن فعلت هذا ستؤذى. أقل الأذية أن ينالوا من عرضك ويتهموك، هذا متطرف، هذا متعجرف، هذا جاهل، هذا غبي، هذا إرهابي، هذا كذا، هذا كذا، إلى غير ذلك من الألفاظ. وقد ينسبونك إلى طائفة أو طريقة أو كذا إلى غير ذلك من الأمور، وقد ينسبونك إلى الحمق والجنون كما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ساحر، وقالوا كاذب، وقالوا كذا، وقالوا ما تركوا كلمة إلا قالوها في الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل منعوا ذلك من الاستمرار في دعوته صلى الله عليه وسلم؟ هل منعوا هذا كله من الاستمرار في دعوته؟ لا. مسألة ثانية، قد يتجاوز الأذى إلى أن يضربوك كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم عندما ألقوا عليه الحجارة وأرسلوا سفهاءهم عليك، حدث له في الطائف، وكما حدث عندما خلقه عدو الله أبو جهل وهو يصلي في يعني قرب الكعبة، وكما فعل معه عقبة بن أبي معيط ومعه سفهاء زعماء قريش عندما ألقوا عليه سل الجزور وهو ساجد، سل الجزور يعني أمعاء وبقايا جمل مذبوح، فأخذوا ذلك وألقوه على بين أكسابه ويصلي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الأذية الكبيرة التي آذوا بها حبيب صلى الله عليه وسلم، ومن سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو معرض لمثل هذا. إذن قد يصل الأمر إلى أن يضربوك، هل هذا مانع من أن تستمر في دعوتك وتقول لا أنا متهور ولا ينبغي أن أفعل هذا وكذا؟ نعم التهور غلط، وإذعان الناس عليك خطأ، واستخدام وسائل تهيج الناس خطأ، صح؟ لكن إذا أوذي الإنسان بالله عز وجل فعليه أن يصبر، ولا يجعل فتنة الناس كعذاب الله كما قال سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل من الناس من يعبد الله على حرف فإن صاروا خير اطمأن به، الله أكبر، الدعوة والإسلام السنة ويرى المجالس وكذا، أوه الإسلام جميل، السنة جميلة، والإخوة وكذا، تأتي المحنة، هؤلاء سفهاء، هؤلاء متهورون، هؤلاء كذا، هذا الدين كله لا يصلح، فينتكس، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه، خسر الدنيا والآخرة، فيقلب، يزيل ثوبه، ويقول هذا الدين تسبب لي في المحن، وأنا كنت ضحية المجتمع وضحية كذا وضحية أبي وأمي وضحية إخواني ومشايخي وهم السبب فيما أنا فيه، يا ليتني لم أتبعهم، يا ليتني كنت متنورا، فيقلب دينه كله ويكتشف، يقول اكتشفت أن الإلحاد والزندقة هو الحق. الله أكبر، انظر إلى الاكتشاف العظيم الذي اكتشفه هذا الشخص، يكتشف بعد سنوات، بعد أن بدأ شعره يشيب وكبر سنه وكبر أبناؤه وما إلى ذلك، يكتشف أن ما كان عليه من الهدى والخير وتقوى الله والقيام والصيام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله عز وجل وما إلى ذلك كان ضلالا مبينا، وأن الحق كان في أن يكون سفيها سخيفا ملحدا لا دين له. يعني سبحان الله، هنا تقول يعني مهما قال المرء ومهما ادعى فهي أنه لم يصبر على طريق الدعوة إلى الله تعالى، ابتلي فلم يصبر، وهو من جنس هؤلاء الذين يعبدون الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية والسلامة يا إخوان، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الصبر على الأذى فيه، قد يصل الأذى إلى أكثر من هذا، قد يصل إلى السجن، والسجن قد يكون سجنا طويلا فمن الناس من تصبر، وهذا الذي ينبغي يصبر، يقول هذا ابتلاء الله عز وجل، أنا عبد لله عز وجل وأنا سائر في طريق الله عز وجل، ابتليت أنا أصبر والله عز وجل لن يضيع أجري، أنا أصبر لأن الله لن يضيع أجري. والله يكون وقد يكون الأمر أعظم من هذا بأن يقتل، وهكذا يعني أمر الله عز وجل. وشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والصبر يكون ماذا؟ يصبر الصبر إما على الطاعة، الصبر إما على الطاعة وإما عن المعصية، أو الصبر على بلاء الله الذي يبتليك به. هذه أنواع الصبر التي على المرء أن يفعلها. قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقام قال النبي صلى الله عليه وسلم والله كما في صحيح البخاري حديث خباب بن أرت عندما قال يا رسول ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على برد الله ثم جلس في شعب من الكعبة في جنب الكعبة، فجلس فقال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل، ونحن اليوم نعيش في وضع مثل ذلك، ولكن نحن موعودون بأن الله أيضا سينصر هذا الدين حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخل هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عز يعز به الله والإسلام وأهله. فهو الدين منصور، الدين منصور، لكن هل أنت ستكون في القافلة التي سينصر الله بها هذا الدين أم ستنزل لأنك تعبت من الطريق؟ هو الدين هو المركوب إلى ذاهب إلى النصر، القافلة متجهة إلى النصر وهي منصورة لا شك في ذلك، لكن هل ستكون معها أم ستتعب وتنزل في وسط الطريق؟ هذا هو السؤال. قال الشيخ رحمه الله والدليل قول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا العلم وعملوا الصالحات يعني العمل، وتواصوا بالحق يعني دعوا إلى الله دعوا إليه، وتواصوا الصبر يعني اصبر اصبر على الطريق سيكون هناك محنة فاصبر عليها، لكن عاقبة المحنة هو الخير الكبير. واضح إخواني؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لأن فيها قصة الحياة كلها، لأن فيها قصة الحياة كلها. ثم قال وبهذا نختم وهذا هو الدليل يعني هذه الآية. ثم قال وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وبهذا نختم الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وجزاكم الله خيرا.